كلمح العيون سنون، وتوصد باب الأمان المنون، تمر كلمح العيون سنون، وتوصد باب الأمان المنون. أحيا بقلبي أسير الهوى، سراب الفنون، أظن السعادة في نيلها، وراء الملاهي وبئس الظنون، أظن السعادة في نيلها، وراء الملاهي وبئس الظنون. لقد آن يا نفس أن ترجعي لربك حيث الرضا والسكون، تمر كلمح العيون سنون، وتوصد باب الأمان المنون، تمر كلمح العيون سنون، وتوصد باب الأمان. ففي من العناء، وأسكن قبري ففي من المجون، سأبني لأسكن في روضة مداها مداها تراه العيون، سأبني لأسكن في روضة مداها مداها تراه. خالقي بآيات حزني وفيض الشجون، تمر كلمح العيون سنون، وتوصد باب الأمان المنون، تمر كلمح العيون سنون، وتوصد باب الأمان. بقلب فكل الأمان تمر.